الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 13 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، فليس المراد نفي أصل الإيمان، وأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون قد خرج من الإيمان، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أنه ترك واجبا من الواجبات، وتركه وبتركه هذا الواجب يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن عدم محبة المؤمن لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه موقع له في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا ضابط من الضوابط، وهو أنه لا ينفى الإيمان إلا عمن وقع في كبيرة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وذكره أيضا الحجاوي رحمه الله في منظومة الكبائر بقوله: وزاد حفيد المجدي أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو لعن مبعدي. وزاد حفيد المجد يعني ابن تيمية، فإنه حفيد المجد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو لعن مبعدي. فمن ضوابط كبائر الذنوب أن ينفى الإيمان عن عمن فعلها. الشاهد من هذا أن حب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه واجب من الواجبات، والذي يحبه لأخيه يتعلق بأمرين: الأمر الأول هو الدين، فيجب على المؤمن أن يحب لأخيه من الدين، من تمام الصلاة، ومن العلم النافع، ومن قيامه بشعائر الإسلام، أن يحب من ذلك ما يحبه لنفسه. وكذلك يحب لأخيه من الدنيا ما يحبه لنفسه، ما لم يكن في ذلك ضرر، فيحب لأخيه أن يكون صحيحا معافى، أو أن يكون غنيا بشرط أن لا يكون هذا الغنى مما يخشى عليه بسببه. وهذا معنى القيد السابق، أن يحب لأخيه من الدنيا ما لا يخشى عليه من الضرر فيه. أما إذا لم يحب لأخيه شيئا من الدنيا لأنه يخشى أن يكون ذلك غير مناسب له، فلا بأس بهذا، كأن لا يحب لأخيه المؤمن أن يتولى منصبا من المناصب لأنه ليس أهلا له، ويخشى فيه أن لا يقوم بالأمانة التي أوجبها الله. هذا ليس داخلا في الحديث. وفي هذا الحديث بيان تحريم الحسد، فإن الحسد ينافي محبة المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لأن الحاسد إما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم أو أن يكرهها، وكلاهما داخل في الحسد. والذي يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه هذا قد خلا قلبه من الحسد، وهو دليل على محبته الخير للمسلمين، ودليل على سلامة قلبه وطهارته. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.